إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أعظم مكائد الشيطان وأخطر ما يوسوس للعباد ويوقعهم به الشرك بالله تعالى في ألوهيته، والتنقص له في ملكه وربوبيته، فيوقعهم أولا في وسائل الشرك وطرائقه، ولا يزال يؤزهم أزا ويفتنهم شيئا فشيئا حتى يتلاشى التوحيد من القلب ويزول الإيمان ويحل مكانه الكفر والطغيان. وإن من هذه الوسائل الخطيرة والذرائع المستطيرة تعظيم قبور الأموات وتزيينها وبناء القباب عليها وتشييدها، فالغلو في قبور الصالحين مبدأ الشرك وأصل الضلال، بعد أن كانت البشرية كلها على التوحيد الكامل والدين الخالص. قال سبحانه عن قوم نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا، أي أصناما على صورهم، وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، أي نسي العلم، عبدت من دون الله سبحانه. ولذلك ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلو في الصالحين، وحذر من الافتتان بالقبور والمبالغة في تعظيمها. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكرت كنيسة رأتها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، ولما كان توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له أصل الدين وشرطا للإيمان ونجاة من الخسران، سد النبي صلى الله عليه وسلم طرائق الشرك ووسائله، فنهى عن تعظيم القبور والبناء عليها، ونهى عن الصلاة في المقبرة وإليها، ونهى عن تحري العبادة عندها. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اشتد به المرض ونزل به الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فتحرم الصلاة في المقبرة عدا صلاة الجنازة، كما تحرم الصلاة في مسجد فيه قبر. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وإن من آداب القبور وأحكامها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب تسوية القبر بالأرض، فلا يرفع أكثر من شبر، ولا يبنى عليه ببناء طابوق أو غيره، ولا تعلق على القبور الإضاءات والأنوار خشية الافتتان بها. جاء في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومن المحاذير الشرعية في القبور ألا يتخذ القبر عيدا يعتاد المجيء إليه في أوقات معلومة، ويشمل ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا حماية لجناب التوحيد وسد لكل طريق يوصل إلى الشرك. فبعض الناس يتخذ يوم الجمعة أو يوم العيد ويخصه بالزيارة، وهذا لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى. ثبت في مصنف عبد الرزاق عن الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم قال: إنه رأى قوما عند القبر فنهاهم، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ومن آداب زيارة القبور ألا يجلس على القبر أو يتكئ عليه أو يطأه بقدمه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ويكره لمن أتى المقبرة أن يتحدث بأمر الدنيا عند القبور أو يظهر الضحك والمزاح، بل عليه أن يتفكر بحال أهل القبور وما هم فيه من النعيم أو العذاب، ويوقن أنه صائر إلى مثل ما صاروا إليه. فعلى المؤمن الموحد أن يتقي الله تعالى ويحذر من كل ما يخل بدينه وتوحيده، وينصح غيره من المسلمين، ويتمسك بحبل الماء بالله المتين، ويتمسك بحبل الله المتين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن زيارة القبور تشرع للرجال للاتعاظ وتذكر الآخرة والتفكر بحال أهلها، فيبعثه ذلك على الخوف والوجل والمسارعة إلى الطاعة والعمل. ثبت في المسند عن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وسأل رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال له: كيف يرق قلبي؟ قال: ادخل المقبرة وامسح رأس اليتيم. فإذا زار المقبرة دعا لهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم يقول: السلام على أهل الديار من المسلمين المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وتشرع الزيارة في كل وقت، وليس لزيارة القبور وقت محدد تستحب فيه على وجه الخصوص، لا يوم الجمعة ولا غيره. ولا ينبغي للمرأة أن تزور القبور لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولوجود العاطفة المفرطة لدى المرأة، فقد يحصل منها الصراخ والعويل وشق الجيب مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وأما الزيارة الشركية فأن يزورها ليدعوهم من دون الله ويطلب منهم الغوث والنصر وتفريج الكربات، أو أن ينذر لهم أو يذبح لهم، فإن هذا كله من الشرك الأكبر. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن الزيارة البدعية المحرمة أن يقصد المقبرة ليدعو الله عند القبر، أو يصلي لله بجانبه، أو يقصد قراءة القرآن أو قراءة الفاتحة عند قبر الميت، فإنه بدعة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الواجب على المسلم أن يحذر من وسائل الشرك وطرائق الكفر، وأن يعتصم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليتأدب عند زيارة القبور بالآداب الشرعية والسنن النبوية، فإن الأموات قد أفضوا إلى ما قدموا، وخير ما يقدم لهم الدعاء والاستغفار، وسؤال الله لهم الرحمة والغفران. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما نقول، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وزوجا خيرا من زوجهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أدخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.